خطأ. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلاً إذا سقاك مرتين والثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلاً إذا ياكل يقول ثلاثة لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا جاءت به السنة، وأما الباقي نأكل وهكذا، إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشفاء فهو شفاء. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كم الوتر؟ الأقوال لا بد ثلاث، لأنه قد تمرات وأقل الجمع ثلاثة، وإلا فمن المعلوم أن الوتر أقل ركعة وأقل واحد، لكن في هذا أقله ثلاث لأنه يعني جمع، قال تمرات ويأكلهن وترا. نعم هنا اي لا غلط، انا ما وصل لها. اوتر يا اهل القران المراد صلاه الوتر في الليل، وان الله وتر يحب الوتر حتى يتبين ان ما شرعه الله اوتار. الغالب في الامور الكونيه والشرعيه انها مقطوعه على وتر، السماوات سبع والارضين سبع، ليله القدر في 29 في الغالب، وهذا المجرد. كذلك في الإيثار في المشروعات كثير، الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير. نعم إليكن الرسول علّه قال إنها أيام عيد، وعائشة نفت قالت ليست المغنيتين، يعني هذا غنى طارئ لمناسبة حدثت. ها؟ لو كان ايش؟ اي الدف، لو كان بالدف، لأنه ما يجوز من آلات العصر إلا الدف. نعم. كيف؟ حيوان شكل إنسان؟ ها؟ حيوان شكل إنسان؟ يشبه إنسان؟ القرد لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرود، ما ندري، إنما قرود الطائف وما حوله مختلف عن الإنسان. ما فهم كلامك؟ اي نعم حيوان يفعل به، يفعل بأنثاه، يفعل بأنثاه. هل تقول بارك الله لكم او عليكم؟ ما فيها شيء هذا. اي يعني ويخشى ان تثور شهوتهن. اي صحيح هذه نعم ما فيها شك ان اذا رات هذا يفعل بانثاه، حتى يمكن بعض الرجال، حتى بعض الرجال، فمثل هذا يتجنب. اي لا تختلف افرادا، يعني واحده فواحده، لانه من الممكن ياخذ ثلاث جميع وياكل جميع. طيب هنا عندك نص كلام إن كان طويل عقله لا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد